شيخنا ولو انه سؤال اخير الي انا من طباعكم عن اخونا ابو الحسن الله يحفظكم من خلال يعني جلسات معكم الله يحفظكم تريد كلمه قصيره جدا يعني ابسطها اني اوصل لك يكفي اني انا استفدت منه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ما هذا الا ثمره منكم والله الحمد يعني بس ما قلت مثل ما الحديث ما له اصل منك واليك الله يبارك فيكم الله يبارك قالها غيره شيخنا لانه ما يعرف الحديث موضوع الشيخ يعني اي حديث يروى حديث ان جبريل لما نزل الى النبي عليه الصلاه والسلام بالرساله ورجع وجد النبي فوق ثم في الاسفل قال منك واليك يعني انه الله هو النبي والنبي هو الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله يستدل به التيجانيون شيخنا في كتبهم والبرهانيون الله العافيه اللهم لك الحمد أبو حازم واقف إيه أنا أقول معك الحمد لله بس أنا بأكل أنت تنظر يقول أنا أقول معك الحمد لله وأكل أنت تأكل وأنا أشبع هذا أمر من جاء إليك لا مدد مدد أسلا أبو حازم لا قد اعطاني اعطيه موز اعطيه موز خلاص هذا من الشيخ لا موز لا امر الشيخ نبلغ طلبة العلم هناك والمشايخ سلامكم جزاكم الله خير بارك الله فيكم ابو حاتم من قال لشيخه لا لا يفلس سأل الله أن يمتع الشيخ وكل الأخوات اللهم آمين اللهم آمين لعلنا إذا دعينا في الجمل نستجيب لطيلة الظروف والأحوال والحكومات إلى خير ممكن الله الله المستعان ولا حول ولا قوة. تعليقكم شيخنا على كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار وعندما كتبتم محمد ناصر الدين الألباني الأشقردي مولدا الدمشقي مقتنا الحنفي مذهبا ما يحتاج أن تعلق على هذه الكلمة وقد شاع وذاع إيش موقف الشيخ الألباني من المذهبية عامة لكن ما تحتاج هذه الكلمة أن يعلق عليها أو شيء رأيتها اليوم في المكتبة نعم فلا يقال هنا بارك الله فيك لسان الحال أنطق من لسان المقال ألف مرة لا شك لكن لعلك تريد من باب التاريخ يعني أي نعم شيء يحفظ للتاريخ بخطكم أيضا أنكم علقتم عليها هذا مثل ما بيقولوا إخواننا السعوديين رأي مبارك بارك الله فيكم بارك الله فيكم الحمد لله لعلي وفق لكتابي الله يبارك فيك أنا جيت عند الشباب اليوم في المكتبة وبقدر ما أنا يعني حزين على عدم رؤيتكم بقدر ما أنا فرحت قلت لو كان الشيخ موجودا لاستحييت أن أنظر في المكتبة كما نظرت فيها اليوم جعلتها فرصة قلت الحمد لله عسى أن تكتوى شأنه خير لكم فالحمد لله أخذني الشباب في كل مكان حتى الحديد ذاك وأروني كيف الأدوات الحديدية أي ناحية التي عند الدخول في المكتبة على اليمين دائرية شيخنا لا أدوات الحديد والمفاتيح والمنشار و هذا كاملة نار. هذا أيضا من فضل الله علينا. كنا نار جنات زير. الزير صح. يلا عليها. الله يبارك فيكم ويجزيكم خير. شيخنا في مسألة كأنه شيخ اليوم الجمعة. عامل فيه حريقة ما شاء الله تبارك الله خريجة عجيبة. بقول أخواننا من فضل الله سبحانه نشرب ماء ما يشربه الملوك. الحمد لله. مقطر بطريقة مستمحة سهلة. نصور يا شيخنا. ما شاء الله. بدأ الله نباتا حسنا وأقر الله فيه والديه. الله يحفظه. عين والديه. الله أكبر. اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله علينا. الحمد لله. الأسئلة ليس من كشفنا هذا. نعم. صدق الله وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله. يكفي بالتعبير السوري شأفة ألباني يعني قطعة. الله يجزيك. قطعة ألباني. يأتي مهاجرا من ألبانيا إلى دمشق يتعلم اللغة العربية العامية ويدخل المدرسة الابتدائية ويتخرج منها، وهذا كل شيء درسه دراسة نظامية. ما الآن أنت تراه كما تراه. الله يبارك فيك. وطلب لتدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية حيث أعرضوا عن ذوي الشهادات. الحمد لله. إلى آخره. هذا كله بفضل الله عز وجل. هذا من فضل الله. ولو نحكي لك لرأيت أن الله عز وجل بلا شك يعني مقدر للألباني الطريق الذي سيصل إليه وهو لا يدري ولا يشعر. ذلك كله بفضل الله. هذا من ناحية العلمية. من ناحية الصنعة أول ما تخرجت من المدرسة الابتدائية اشتغلت نجار. نجار بالفار وبالمنشار. وهذه قصة طويلة. النجارة هذه بيسموها في بلادنا عربية مش فرنجية كاليوم. والبيوت هناك في دمشق قديما جدرانا عبارة عن أعمدة خشبية يتخللها لبنات من طين. نعم. طين أسود منشر. نعم هذا عندنا كذا الآن. نعم. تحشى بين الأعمدة ثم تطي من الوجهين من الداخل من الخارج. نعم. طبعا بعوامل الرياح والأمطار والثلوج تتضعنا. فكنا نذهب نصلي صلي في الصيف في الشتاء إلى آخره. وكنت كلما ذهبت إلى المعلم في شتاء بارد قارس أو ممطر أمر على والدي وهو في دكاني تصلية الساعات. أول ما يراني أضحيت عنده يعلم أنه ما في شغل اليوم. قال لي ذات يوم يعني أنا شايف الشغل هي ما مهنة تشتغل يوم تعطل أيام شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت يا أبدي كما تريد. مو فكري أبدا أنا أشتغل ساعات ولا في حدا فاهم. عليكم السلام. صح فاهم أنه أنا مخي ميكانيكي. هو توجيه من الله عز وجل. سبحان الله. ومن يومها أنا ساعاتي. ويضرب بنا المثل في دقة تصحيح الساعات التي يعجز عنها مارة الساعاتي. ما شاء الله. وأنا بالمناسبة سيارتي تعطلت في العلم بيسموها ما أدري ماذا تسمونها أنتم باور، هي الكلمة عندكم أي فيها فيها زيت الهواء أوتوماتيك هذه زيت الهواء حق الدركسون هذا الهواء حق الدركسون نعم شو تسموها العلم يعني فيها زيت خصوصي يسموها علبة زيت هنا زيت الها زيت الدركسون الدركسون نعم عطلت هذا خدناه عند الشركة تويوتا قالوا قطع مش موجودة فتذكرت الألباني قلت سبحان الله هذو مثل ساعتي إذا في قطع حاضرة بيشتغلوا ما في قطع حاضرة ما بيقدروا يشتغلوا بينما الساعة هذه اليدوية صغيرة بل والساعة النسائية لأد الفستقة أد الفستقة لا إله إلا الله في زمننا لم تكن الساعات التي تسمى ضد الماء والكسر كانت الساعة تقع الأرض تنكسر نحن بنسميها الإبري اللي تدور هكذا شو تسمونها أنتم؟ أسماء كثيرة بتكون عند السعودية بيسموها الرقاص هذا يا أستاذ شيخ ما فيك كلام بس تسمع كلام. كيف العيال؟ طيبين إن شاء الله. خلاص استمع لكلام الشيخ فقط. إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بقول فكانت الساعة التي تقع على الأرض هذا كلام ما يفيد يا أخي. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا نضيع كلام الشيخ بتكلم موضوع يعني. أي كلام يفيد شيخنا. فتقع الساعة على الأرض ينكسر رأس أرفع من شعر الرأس إبري يعني طولها كلها عبارة عن 3-4 ميلي طولها كلها وبالطرفين في رأس رفيع جدا أرفع من رأس الشعر من شعر الرأس تقع ينكسر يأخذوا عن الساعاتية أفي عنا قطعة تغيير يدور يدور يدور بعدين كلوا له ما غير ألبان هو الذي يعرف علتها لا يحسن من العلة واضحة لكن يعرف معالجتها شو نساوي أنا الآن متعجب من نفسي يا أستاذ بارك الله فيك متعجب الإبرة الصغيرة هذه مركبة بها الإطار اللي بتشوفوه بدور نعم نفكها وهي تبقى فولاذية قاسية نعم فبالتعبير العلمي عندنا نسحب سقايتها بعرض على النار نعم معروف هذا الشيء هي تعرض على النار حتى تلين بعض الشيء نعم الحديد نعم فماذا نفعل انظر الآن نأخذ إبرة خياطة هي كمان فيها بولاذ يعني نعرضها على النار حتى نأكلها نساوي منها مثقاب يساوي منها مثقاب دقيق جدا. تعرف المثقاب؟ اي ادري. نعم. ماذا المثقاب؟ الابره هذه. الابره اللي خلعناها من الاطار. وناخذ ابره هي نفسها او غيرها ونبردها بحيث انه ننزل فيها الثقب اللي ثقبناه. سبحان الله. ثم في عنا قطعة آلة تسمى عندنا ملزمة طويلة وإلى فتحة تنفتح ندك فيها الإبرة نقعد نبرد فيها. فهالإبرة اللي ركبناها منصير نبردها منبردها حتى تصير برفع شعر الرأس، بعدين منقصرها بحيث يصير الطول كما كان من قبل. نعم. ونركبها على الإطار تبعها. تشتغل الساعة. مسننات، قديش مسننات صغيرة نحاسية اللي مشكبة بعض البعض. ينكسر أحيانا بعبث من صاحب الساعة أو أي شيء. ينكسر سن. ناخذ نحن نبرد نشق مكان السن المكسور، نعمل له شق وننزل له سن نحاسي ونلحمه بالقصدير المعروف. نعم. تروح الساعة. هذه أشياء كلها ساعتي ما يخوف. شاهد السيارة. علبة البور. إيه. أنا أتصل مع أخواننا، يا جماعة ما في عندكم ناس يعني بيعرفوا يصلحوا، مش بس جماعة تغيير خطة. والله دلونا بعدين على شخص وذهبنا أنا وأبو أحمد الله يجزيه خير، وفعلا صلح. صلح تسريب الزيت اللي كان بدون ما يحتاج لقطعة تغيير كما دعت الشركة. فأقول أنه ظهر أنه مخي مخ ميكانيكي بهالمهنة هذه، ثم كأنه هذا يتجاوب مع علم الحديث ودقته وعلله إلى آخره. هذا كله من الله تبارك وتعالى. وهل شفتوا من العدة هذه؟ إيه؟ هذه الحقيقة قلما أحتاج أن آتي برجل يصلح في داخل البيت إلا ما ندر، خاصة أن أخونا هون أبو أحمد كمان بيعاوننا أحيانا بآرائه وأفكاره. الله يبارك فيكم وفيه. إيه والحمد لله رب العالمين. هذا من فضل الله. شيخنا أنا شفته في الله طيب. أختي لأنه مسافر الآن. نعم. في عندي سؤال خاص. نجلس لنا 5 دقائق بس. صحيح. إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إياكم. صلى الله أن يحفظكم من كل سوء. ودعواتكم لنا شيخنا الله يحفظكم. الله يحفظكم. معلش بعد إذنكم بعد إذن الشيخة طبعا. طيب يا شيخ. السلام عليكم. وصلنا على شيء استاذي. الله يحفظكم بارك فيكم بخير. الله يبارك فيكم. والله نجمعنا على خير يا شيخ. إن شاء الله. والله الشيخ واصلوا إن شاء الله. تواصلكم شيخنا لكن في التليفون بعض الأوقات ربما الهاتف يعني يقولوا مثلا أهل البيت إن الشيخ مشغول أو شيء. يطلب الشيخ معاي أفضل عشان أكون موجود. أسجل بعطيك أنا موعد ونرتب بيننا. إن شاء الله. أحسن إيه. عشان أكون موجود سجل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موجود تضمن السيرة جاء ساعة تضمنك الله حضرك الله بارك الله عارف يا أخي استاذ عربي الله الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك صلى الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك إن شاء الله الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك السلام عليكم الله الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك ما يمكن يحطي راعي أنا أمير من الأرياني. لا تروح روح. من حسن العفو لا تزال الأحمر. روح. عليك السلام. الله. ما أقصد العمان أولا لأن رد. سكر الهاتف ايوه الباتس اقول له اني جاي لا الحمد لله يا عمي الحمد لله رحت خيرا كثيرا اي والله الحمد لله هو الهاتف اكيد يا ولد جميل البركان مشان تفرج عليها ولا ترجعوه يحسبوا علينا يحسبوا علينا اعطي اعطي السبعة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.